قل اطيعوا الله واطيعوا الرسول. امر بطاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الدين الذي جاءنا به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من عند ربنا جل وعلا. لزوم الطاعة لله وللرسول صلى الله عليه وسلم ولأولي الأمر الذين يلتزمون بأمر الله وبأمر الرسول صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، خطاب للمؤمنين، أولي الأمر منكم الذين هم يلتزمون بأمر الله وبأمر الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا هو الإسلام الذي جاءنا به رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، يأمرنا فيه رب العزة جل وعلا بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وطاعة ولاة الأمر العاملين بمقتضى أمر الله وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا ما كان هناك ولاة أمر لا يطيعون الله ولا يطيعون رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما موقف المسلمين من هؤلاء؟ قال صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن ذلك، قال عندما روت أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها قالت يا رسول الله إنه يستعمل علينا أمراء، يقول كده استعمل علينا أمراء يقولون ما لا يفعلون، معنى الحديث ويفعلون ما لا يؤمرون، ما موقفنا؟ قال صلى الله عليه وسلم من أنكر فقد برئ ومن عرف ذلك فقد سلم، عرف ان ده ايه، امر مخالف لامر الله وامر الرسول صلى الله عليه وسلم. من عرف فقد سلم ومن انكر فقد برئ، ولكن من رضي وتابع، رضي يعني عرف منكر وانكر، قال ان انا مش هعمل هذا المنكر. قالوا يا رسول الله الا ننابذهم؟ قال لا، ما اقاموا فيكم الصلاة، ما اقاموا فيكم الصلاة. انا بنذكر لكم هذه الاشياء عشان نبدأ نمشي مع بعض في الايات اللي ذكرناها. قل اطيعوا الله واطيعوا الرسول، فان تولوا يعني ان لم تطيعوا الله وان لم تطيعوا الرسول، توليتم عن امر الله وعن امر الرسول صلى الله عليه وسلم، فانما عليه ما حمل من البلاغ، وعليكم ما حملتم من العصيان. اذا عصيتم الله وعصيتم الرسول صلى الله عليه وسلم عليكم الامر، فانما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم، وان تطيعوه تهتدوا. شوف احنا بقى الامه الاسلاميه في مشارق الارض ومغاربها، هل التزمت بطاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم ثلاث من أصل الإيمان، ثلاث أمور من أصل الإيمان: ألا نكفر أحدا بذنب، وإحنا عندنا التكفير على طول في لسان بعض الناس يقول لك ده إيه ده كافر، إحنا لا، من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم ألا نكفر أحدا بذنب، ولا نخرجه من الإسلام بعمل. إذا عمل أي عمل من الأعمال اللي نشوفها كده تكون مخالفة لكلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم، ما نقولش برضو إن إيه ده خرج من الملة، لأن الأمر ده معروف. شفنا واحد بيقتل ما عرفناش هو بيقتل ليه، وإذا أظن سورة الكهف موجودة: أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا امرأ. ده دي انت بتقتل ازاي، ده تقتل نفس، فهو انكر عليه. فلما ليه بعد كده فسر له قال له اما الغلام فكان ابواه مؤمنين فخشينا ان يرهقهما طغيانا وكفرا فاردنا ان يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة واقرب رحما. يبقى الامر لله. واخر شيء بقى من الثلاثة الجهاد ماض الى يوم القيامة لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل. فهل التزمت الامة الاسلامية لهذه الفريضة؟ هل اخذت نفسها في مشارق الارض ومغاربها لهذه الفريضة فريضة الجهاد؟ لا. ولننظر الى قول الرسول صلى الله عليه وسلم اذا تبايعتم بالعينة وهو نوع من انواع البيع الحرام شبيه بالربا واتبعتم اذناب البقر يعني ماشي شوف شوف تشبيه الرسول صلى الله عليه وسلم البقر ده تعتبر ثروة فمشي بشم ذنب البقر بتاعه لانه بايه البقر دي ثروته تعس عبده الدينار تعس عبده الدرهم تعس عبده القطيفة واتبعتم اذناب البقر ورضيتم بالزرع يعني برضو مشغول بايه مشغول بثروات وتركتم الجهاد في سبيل الله بعد كل الاشياء دي سلط الله عليكم ذلا ثم لا يرفعه عنكم حتى ترجعوا الى دينكم. ادي امر الرسول صلى الله عليه وسلم. احنا بنقول ايه بنتبع الله ونتبع الرسول صلى الله عليه وسلم ده منهج وان تطيعوه تهتدوا وما على الرسول الا البلاغ المبين. هذا بلاغ للناس الجهاد ماض الى يوم القيامة لا يبطله جور جائر ولا عبد عادل. قالوا للمسلمين في غفلة ما لكم ولتعليم السلاح ما لكم ولصناعة العتاد ما لكم اعطونا اموالا ونعطيكم عتادا لا عليكم اصنعوا عيشوا كما نرسم لكم سنضمن لكم حياة وسنصون لكم مستقبل وسنحفظ لكم دياركم وما عليكم الا ان تعطونا ونعطيكم تعطونا مالا ونعطيكم سلاحا وندافع عنكم. فتركنا الجهاد وربطنا ايدينا وظننا ان الاعداء اصدقاء وان الدين الذي جاءنا به رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم يحتاج الى تأويلات عصرية والاسلام صالح لكل زمان ومكان لكنه صالح بايه صالح بثباته لا بتغيير لا نغير فيه جهادي عن جهاد مطلوب. تركنا الجهاد ونسينا ان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول وتركتم الجهاد في سبيل الله الا سلط الله عليكم ذلا ثم لا يرفع عنكم حتى ترجعوا الى دينكم. ترجعوا الى الدين كأن الدين لا يصان الا بهذا المعنى. اسمعوا صنفان من الناس اذا صلح صلح الناس واذا فسد فسد الناس الامراء والعلماء. صنفان من الناس اذا صلح صلح الناس واذا فسد فسد الناس الامراء والعلماء. والامراء عليهم مسؤولية هائلة عليهم ان يقوموا الاعوجاج وان يصلحوا الفساد وان يعيشوا مع الناس اذا ما وجدوا مظلوما انصفوه واذا ما وجدوا ظالما اقاموا عليه حد الظلم وضربوا على يديه. هذه هي مهمة الامراء. والعلماء اذا ما وجدوا الامراء قد اهملوا مهمتهم وتجاوبوا معهم في مسيرتهم وداهنوهم في كل امورهم فتكون الطامة. اذا ترك الامراء مهمتهم واذا نسي العلماء مكانتهم تكون الطامة. وهذا هو ما حدث في حياة كثير من الامة الاسلامية على مدار التاريخ. فما المخرج إذن؟ اسمعوا المخرج بقى. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض. آمنوا وعملوا الصالحات. عملوا الصالحات طهروا مجتمعهم من كل فساد، وحاولوا أن يربوا أجيالهم على الإيمان والاتباع لكلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا ما مشت هذه السفينة على هذا المستوى، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات، إيمان وعمل صالح، تكون السفينة سفينة نجاة. أما إذا تركوا الإيمان وتركوا العمل الصالح فتكون سفينة ضياع، ولا يمكن أبدا أن ينجو منها أحد. اسمعوا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء أرادوا يشربوا من الماء كانوا يطلعوا يشربوا ماء من فوق، قالوا كل شوية نطلع نشرب من العلو ده لا، قالوا فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم عشان يشربوا يطلعوا فوق، فقالوا: لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا فلو تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، ولو ضربوا على أيديهم يعني مسكوهم كده وقول لهم ايه تبتعملوا ايه انتم مجانين أليس عندكم عقل، هل هناك سفينة تخرق وتمشي في الماء، ولو ضربوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. إذن المؤمنون الذين يعملون الصالحات هم الأعلون، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. شوفوا الأعلون دي بيان وتوضيح للسفينة، الأعلون. والذين لا يعملون الصالحات والذين في إيمانهم شك وريب والذين يتبعون غير سبيل المؤمنين لابد أن يكونوا هم الأسفلون الأسفل. فلو تركنا هؤلاء إلى فكرهم لاخترقت السفينة وضاع كل من فيها. إذن ما المنجي من هذا كله؟ وعد الله، ووعد الله لا يتحقق إلا بشرط. وعد الله لا يتحقق إلا بشرط. الشرط إيه؟ وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض. هيستخلفنا إمتى؟ يوم من حقق الإيمان والعمل الصالح. الإيمان والعمل الصالح. لو نظرنا إلى مجتمعات المسلمين لوجدنا فيهم حياة مثل حياة غيرهم تماما. فالربا موجود والخمر منتشر والفاحشة على أشدها في كل ناحية، وأصبحت مجتمعات المسلمين مجتمعات لا ترى فيها إلا مظهر فقط، مظهر، لكن الحقيقة ينبغي أن تكون مقبرا ومظهرا. كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو من هو يقول صلوات الله وسلامه عليه: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. ده الرسول عليه الصلاة والسلام. احنا عندنا لا، احنا كأننا خدنا فط ان احنا مؤمنين بالصلوات الخمس، لكن المعاملات شيء. هناك خيانات حتى في داخل البيوت. الزوج يخون زوجته ويظن انه غير مراقب لان زوجته في البيت، انه مطمئن لانها في البيت وهو في خارج البيت يعبث. وقد وجدنا من فوجئ بان زوجته تعلم عنه انه متزوج في الخفاء وان عنده اولاد. ولماذا هذا؟ لقد اباح الله لك ما اباح، فلماذا؟ ده المتزوج، لكن غير المتزوج ما حدث ولا حرج، عنده 2 و3 و4. مجتمعات اصبحت شبيهة بالمجتمعات الكئيبة البعيدة عن الاسلام. اذا ننظر كده، وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم لما كانوا مؤمنين وعاملين الصالحات كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. مش هيمكن لهم السلطان, مش هيمكن لهم الملك, مش هيمكن لهم السيادة والريادة, لا. شوفوا بيقول ايه, وليمكنن, شوفوا القرآن عيشوا معاه, وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. الدين اللي ارتضاه ربنا سبحانه وتعالى يمكنه في الارض يوم ما يكون اتباع هذا الدين ملتزمين, يوم ان يكون اتباع هذا الدين ملتزمين بالايمان والعمل الصالح بالشرع. ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. ايه ارتضى لهم؟ وربنا ارتضى لنا دين. مش تقرأوا القرآن؟ اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. ولا يمكنن لهم الاسلام الذي ارتضى لهم. عايزين الاسلام يمكن, يبقى لابد من الايه, من ان نرجع رجوعا سريعا كما صرحنا في كثير من المواقع والمواقف والمناسبات, عودة الى الاسلام, واما الضياع والخوف المستمر لا من الله, لان كنا خايفين من الله ما وقعنا في اثام, وانما نخاف على انفسنا من اعدائنا الذين اعطيناهم قيادة امورنا وسلمناهم كل ما عندنا وقلنا لهم انتم الذين ستنصفوننا. اسمعوا القرآن, وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم, عايزين استخلاف, لا يستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم. يمكن الدين, يمكن الدين, وليس الملك ولا الرئاسة ولا السيادة ولا السلطان, يمكن الدين. ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم امنا. اللهم بدلنا من بعد الخوف امنا يا رب. اللهم بدل امة الاسلام في مشارق الارض ومغاربها عربا وعجما, بدلهم بعد خوفهم هذا امنا. الكل مرتعد, كل في رعب. رعب ليه؟ والله الصالح حيموت على الخير, والصالح حيشوف حاجات محترمة بفساده. تقول زينب ام المؤمنين رضي الله عنها وارضاها, تقول دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فزع, فقال ويل للعرب من شر قد اقترب, فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج, هكذا, وحلق بين إصبعيه الإبهام والتي تليها, فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج, هكذا, حلق بين إصبعيه الإبهام اللي احنا بنقول أشهد أن لا إله إلا الله والتي تليها. قالت له يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. إذا كثر الخبث, والخبث فسره المفسرون الذين عايشنا فقههم وفهمهم, قالوا إذا كثر الفساد, إذا كثر الحرام, إذا كثر الزنا, إذا كثر السحت, هذا الخبث. والخبث كثير أيها المسلمون, اسمعوا جيدا, ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني. يعبدونني, حققوا هذا, لا يشركون بي شيئا. المخلص والناصر والمعين والمساعد هو الله سبحانه وتعالى. يعبدونني لا يشركون بي شيئا, فلا يمكن ابدا ان ينصرنا كافر, ولا يمكن ابدا ان يساعدنا فاجر, ولا يمكن ابدا ان نعتمد على ظالم, ولا يمكن ابدا ان نلقي زمام امورنا لمن ليس من عقيدتنا ولا من ديننا. يعبدونني لا يشركون بي شيئا, اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله, دي العقيدة العظيمة. يعبدونني لا يشركون بي شيئا, ومن كفر بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون. ايه سورة العبادة؟ سورة العبادة ايه اللي احنا بنعبد بها ربنا؟ واقيموا الصلاة واتوا الزكاة. اقيموا الصلاة اجعلوا صلتكم وثيقة وقوية بالله رب العالمين، واقيموا الصلاة واتوا الزكاة، اخرجوا زكاة اموالكم لفقراء المسلمين حتى لا تفاجأوا كأنهم حانقون وحاقدون عليكم ويودون الخلاص منكم. اسمعوا ذلك جيدا، واقيموا الصلاة واتوا الزكاة، وتيجي النهاية بقى واطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. احنا عايزين رحمة ولا مش عايزين؟ اقامة الصلاة في صحب حق، وايتاء الزكاة بصدق، وطاعة الله وطاعة الرسول حقيقة هتمكننا، يكون يتبعها رحمة الله. اللهم ارحمنا برحمتك يا رب، اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة يا رب، اللهم انك تعلم اننا لا نخاف الا منك يا رب العالمين، اللهم رد عنا عاديات الاعداء يا ارحم الراحمين. الله الحمد لله الواحد لا خايف ولا مطمئن تماما، بس خايف على ايه؟ خايف على اللي ضيعوا حياتهم، ظنوا ان كل سوداء سحمة وكل بيضاء شحمة، وظنوا ان العدو سيكون صديقا في يوم من الايام. سنوات طويلة وعديدة عشنا زمنا رأينا فيه كل هذه الامور الخادعة التي تخدعنا، جنون خداعة، وما استيقظ المسلمون وما انتبهوا الا على هذا الامر. لعل في هذا صحوة للمسلمين. هل في صحوة ممكن؟ اسمعوا القرآن الكريم كده يقول عز من قائل: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، في دفع، لو سنة الدفع دي، لو ما فيش سنة الدفع يبقى فيه دفع، يبقى فيه ركود وفي خمود وفي عدم قوة، امال الدفع ده يخليه دايما اقاوم. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض ولكن الله ذو فضل على العالمين. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع. هو نيجي بقى ايه، يجيب لكم دور العبادات لغير المسلمين الاول، بعدين يجيب دور العبادات المسلمين. لو قدمت صوامع وبيع وصلوات دي كلها لغير المسلمين ومساجد، كاننا مطالبون. شوف احنا نشوف الاسلام بتاعنا حلو ازاي، ينصف. لا يمكن ابدا ان نهدم صومعة ولا ان نهدم كنيسا ولا ان نهدم شيء، لكن هم اول ما يوجههم ضربتهم يوجهوها للمساجد في بلاد المسلمين. ايها الاحباب، لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الارض، لا تحسبن، بيقول لمين؟ للرسول صلى الله عليه وسلم: لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الارض ومأواهم النار ولبئس المصير. ايها الاخوة المسلمون، تذكروا قول الرسول صلى الله عليه وسلم لزوجه ام المؤمنين وزينب رضي الله عنها، عندما قالت له: يا رسول الله، انهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، اذا كفر الخبث. اللهم لا تهلكنا بالخبث الذي وقع من غيرنا يا رب العالمين. ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد النبي الامي الامين وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، ايها الاخوة المسلمون، قلنا ان طاعة ولاة الامر الصالحين الطيبين سفينة النجاة. طاعة ولي الامر تعتبر، اذا كانوا صالحين، تعتبر سفينة لنجاة الرعية كلها. اما اذا كانوا على غير صلاح وعلى غير ايمان وعلى غير تقوى، فينزل بهم ما نزل بمن قبلهم ممن فجروا وبغوا وطغوا. لكن لابد ان يكون هناك، حتى تجدوا كده زي ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، هناك صالحون، هناك ضعفاء، هناك نساء، هناك اطفال. والعدو لا يميز بين فاجر ولا بين طاهر، وانما عدو. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. هذا القرآن اهو، ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. العدو لا يمكن ابدا ان يميز بين صالح وغير صالح في المجتمعات بتاعتنا دي، وانما اذا دهموا التاريخ خير شاهد على ذلك، عندما دخلوا وهاجموا بلاد المسلمين كان اول ناس تعرضوا لذلك هم الذين كانوا يوالونهم، اللي بيوالوهم، اللي كانوا ماشيين معاهم وفتحوا لهم الطريق، خدوهم كده وسملوا عينيهم يوم كده ايه على عينيهم وايه وعموهم وقطعوا رقابهم بعد ذلك. لا يوالي مؤمن كافرا، وهذا هو هدي القرآن الكريم ومنهج الرسول العظيم محمد. وبعد ذلك وقف لهم الصلحاء فلم يرحمون، جاءوا بعلماء في بلاد الامام البخاري اول ما دخلت الشيوعية هناك، جاءوا بالعلماء وقرأوا التاريخ عشان تعرفهم، العلماء الذين وقفوا في وجه الغزاة حفروا لهم حفرا في الارض، وجاءوا بفضلاتهم البول والغائط وايه ودفنوهم في البول والغائط، دفنوا العلماء. ونحن نبرأ الى الله مما صنع هؤلاء، ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يرينا في اعداء الاسلام ايته، وان ينزل على اعداء الاسلام نقمته. واسمعوا القرآن، ولا يزالون يقاتلونكم، مش عشان نفسكم ولا عشان اموالكم، لا ده هم مش عايزين كده، مش عايزين الطهارة بتاعتكم خالص، انتوا بتعكروا عليهم الجو. ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا، ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فاولئك حبطت اعمالهم في الدنيا والاخره واولئك اصحاب النار هم فيها خالدون. ايها المسلمون، قد بلغنا ما امرنا به من عند ربنا ومن منهج رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونسال الله سبحانه وتعالى ان يعصمنا ويعصمكم من الزلل، وان ينجينا وينجيكم من الفساد، وان يحفظنا ويحفظكم من كل الاعداء، انه نعم المولى ونعم النصير. اللهم انا نسالك يا ارحم الراحمين ان تحفظ هذه البلاد وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ بلاد المسلمين بحفظك، واكلأ بلاد المسلمين بعنايتك ورعايتك. اللهم عليك بمن عادانا، اللهم عليك بمن عادانا، اللهم عليك بمن عادانا، اللهم من كادنا تجده يا رب العالمين، اللهم من كادنا تجده يا رب العالمين. اللهم احط اعداء الاسلام عددا واهلكهم بددا، ولا تبقي يا ربنا منهم احدا. اللهم انا نسألك يا ارحم الراحمين ان تجعل هذا البلد امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم انا نسألك يا ارحم الراحمين ان تجعلنا من جنودك العاملين على رفع رايتك ونشر دينك في الارض يا رب العالمين. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم، واغفر لنا يا مولانا انك انت الغفور الرحيم. اللهم انا نسألك يا ارحم الراحمين ان تحفظ ولاة الامر الصالحين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم احفظ ولاة الامر الصالحين العاملين على رفع رايتك ونشر دينك في الارض يا رب العالمين، احفظهم في كل بلد من البلاد المسلمة يا رب العالمين. اللهم انا نسألك يا ارحم الراحمين ان تحفظ رئيس هذه البلاد، وان تصونه من بطانة الشر واهل الفساد. اللهم احفظه بحفظك، واكلعه بعنايتك ورعايتك، واجعله لسان حق وصدق وعز ونصر وتمكين للإسلام والمسلمين في هذا البلد وفي سائر بلاد المسلمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين، ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أعز جندك وانصر عبادك، اللهم أعز جندك وانصر عبادك، اللهم أعز جندك وانصر عبادك. أيها الأحباب، الذي يطلب من الله في هذا اليوم، يطلب وهو ينوي ان ربنا سبحانه وتعالى يجيب دعاءه كان مخلص النية، وفي موقف الحرب ايضا بتستجاب الدعوات. اذكر لكم واحد من صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام، النعمان بن مقرن، بطل نهاوند، وهو داخل بينه في الحرب بينه وبين الاعداء فدعا بثلاث دعوات. قال لهم ايه؟ قال للجيش بتاعه كده، قال للجيش، هو القائد، قائد الجيش، قال لهم ايه؟ قال لهم انا بعد نفسي للاستشهاد، فاذا كبرت الاولى فاستعدوا، واذا كبرت الثانيه فاطلبوا من الله النصر، واذا كبرت الثالثه فهجموا فاني هاجم. ثم دعا بهذه الدعوات: اللهم اعز جندك، الاول يعز المسلمين، اللهم اعز جندك يا رب، اللهم اعز جندك يا رب، اللهم اعز جندك في الاقصى وفي فلسطين وفي كل مكان يا رب العالمين. ادي امر اول شيء، اللهم اعز جندك وانصر عبادك. ادي سؤال ثاني، وانصر عبادك، وانصر عبادك يا رب العالمين. وبعدين السؤال الثالث، واجعل النعمان اول شهيد اليوم على اعزاز دينك ونصر عبادك. الله يقولوا كده، واجعل النعمان اول شهيد اليوم على اعزاز دينك ونصر عبادك. الثلاث دعوات استجيبوا. اول واحد قتل في المعركة النعمان بن مقرن. سلام ايها الاخوة الاحباب، لا تنسوا الدعاء، فالدعاء في هذه الساعات وفي هذه اللحظات وفي لحظات الخوف وفي جوف الليل مقبول. ادعو الله ان يعيد للاسلام مجده، وان يرد للمسلمين مكانهم ومكانتهم، وان يحفظ بلاد المسلمين من اعدائهم، انه نعم المولى ونعم النصير. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، وارض اللهم عن صحابة رسول الله اجمعين، وعن الخلفاء الراشدين، وعن التابعين وتابعيهم باحسان الى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك واحسانك يا رب العالمين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم، واقم الصلاة.